قال الراوي وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي بن حكيم عن ابي عبيدة بن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. ثم جاء مالك ايضا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. ليس في هذا اي احتمال ولا شبهة. ان كان في رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن اكل انه يكون للتحريم ما لم تكن هناك ايش قرينة صارفة، يكون للكراهية، كراهية التنزيه، كل ذلك يرد على كلمة نهى. وابن عبد البر ابطل كل هذه الاحتمالات. فيأتي مالك باللفظ الصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب. اعتقد ليس بعد ذلك اي لبس ولا اشكال، اكل كل ذي ناب من السباع حرام. ثم يقول مالك وكذلك الامر عندنا، كأنه يقول وهذا الذي عليه علماء المدينة. كلمة مالك الامر عندنا يعني ما عليه علماء المدينة في هذه المسألة. اذا مالك يوافق الجمهور ويقول بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اكل كل ذي ناب. وكلمة من السباع يا هل ترى هي للبيان ولا ان لها مفهوم؟ كل ذي ناب يكفي بيان ولا كلمة من السباع قيد في ذوات الانياب؟ اعتقد والله تعالى اعلم ان كلمة من السباع اما ان تخرج مثل البعير وان كان البعير له ايش نص مستقل، واما سباع الحيوانات البحرية. هناك انواع من الاسماك لها انياب وهنا تفترس، وحيوان القرش وان كان ليس له ناب لكن له اسنان وهو يهجم يهاجم ويقتل. فاذا كان الامر كذلك فيكون من السباع قيد ليخرج ذوات الانياب البحرية. ويكون في هذا استئناس لمن يبيح اكل التمساح وان كان ذا ناب، لان هناك من العلماء من يمنع اكل التمساح لانه ذو ناب ويفترس ويهاجم. فيكون قيد من السباع ليخرج ذوات الانياب من حيوانات الماء، والله تعالى اعلم. هذا المبدأ عند مالك او في السنة كل ذي ناب من السباع. عقد مالك بعد هذا ما يكره اكله من الدواب. اذا انتهينا من هذا الباب الاتي نفتش ونشوف ما الذي تركه مالك وما الذي يدخل في العناوين او في الاثار التي سيوردها. نعم.